الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث يذكره أهل العلم أنه قاعدة مهمة في نزع الخصومات، وذلك عندما يختصم الخصمان ويذهبان إلى القاضي أو حتى إلى أي شخص يحكم ويفصل بينهم، فتكون هذه الأسس التي ينطلق منها القاضي لأجل أن يعطي صاحب الحق حقه. فالأصل أن الناس ذممهم بريئة ولا يثبت لها حق إلا بدليل. فالآن عندما يأتينا شخص ويقول أنا أقرضت يعني محمد 1000 ريال، ومحمد ينكر أنا هذا الرجل ما أقرضني شيء، فما هو أو ما هي الطريقة الصحيحة في إثبات هذا الحق أو في نفيه؟ أول خطوة هي طلب الدليل من هذا الشخص الذي ادعى أنه أقرض محمد 1000 ريال. نقول له أين الدليل؟ هل عندك شاهدة؟ هل عندك شيء مكتوب؟ هل عندك شيك؟ عندك أي إثبات؟ هذه المراد بالبينة، البينة الإثبات. هل عندك ما يثبت بصحة دعواك؟ إن كان عنده ما يثبت انتهى الأمر. مثلا عنده ورقة أو عنده شاهدان أو عنده ما يثبت انتهى الأمر، يثبت الحق في ذمة محمد. يا محمد نعم ارجع للرجل 1000 ريال. طيب إذا كان هذا المدعي الذي يزعم أنه أقرض محمد 1000 ريال ما عنده بينة، لا والله أنا جاني وطلب مني 1000 ريال وعطيته 1000 ريال، ما عندي شهود ولا عندي حد، إيش الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية أن القاضي يطالب محمد بأن يحلف. محمد هو المنكر، فنقول له احلف. فإذا حلف بالله العظيم أن هذا الرجل ما أقرضني 1000 ولا أعطاني شيء وليس له حق علي، هذا الشخص الذي ادعى نقول له امسك الباب، ليس لك حق. فهذا الحديث العظيم قاعدة قوية جدا يستند إليها أهل العلم في فصل الخصومات وفي القضاء بين حوائج الناس، لأن الناس قد تضعف أنفسهم ويدعي بعضهم أنه له حق على الآخر. في مسألة الدين ماذا قال الله؟ يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ليش؟ لأنه قد ينسى، قد يجحد، فيكون هناك الحجة ثابتة. فإذا حصل هناك أي حق متبادل فالأفضل في هذه الطريقة أن يوثق هذا الحق حتى لا يظلم المسلم ولا يظلم، لا يظلم الآخر وكذلك الآخر لا يظلمه حقه. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين.